إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلازلنا مع صفات الرب عز وجل لا إله إلا هو. وذكر المصنف اتباعا لغيره من أهل العلم أن صفات الرب عز وجل تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. صفات الذات زي إيه؟ حد يعطي مثالا صفة من صفات الذات؟ كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ دي صفات الإيه؟ صفات الذات. أما صفات الأفعال فكثيرة، وضرب المصنف لها مثلا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. مثال لصفات الأفعال من السنة، أعتقد أن هذا هو الذي توقفنا عنده في المرة السابقة، صفات الأفعال من السنة المطهرة. ما مثال صفات الأفعال من السنة؟ مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ينزل ربنا، ينزل ليس نزوله انتقالا من نقطة إلى نقطة، حاشا لله، فلا تضربوا لله الأمثال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لأن نزوله لا يستلزم الانتقال، فالانتقال من صفات الإيه؟ الحوادث. ولذلك القاعدة التي سار عليها أهل السنة والجماعة أنه ينبغي علينا ويجب أن نثبت لله عز وجل، أو أن نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، دون أن نسأل عن الكيف، دون أن نسأل عن الكيف كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. ليه؟ الكيف، معرفة كيفية الصفات تتوقف على معرفة الذات كما ضربت مثالا في مرات سابقة. هل أنت تعرف شيئا عن ذات الله عز وجل؟ لا تعرف شيئا عن ذاته إلا بالقدر الذي أخبر به عز وجل عن نفسه، أو أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما سئل الإمام مالك، سأله رجل كيف الاستواء، قال: الاستواء غير مجهول، أو الاستواء معلوم، ما دام عز وجل قال الرحمن على العرش استوى استوى، والكيف مجهول، الكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. لماذا كان السؤال عنه بدعة؟ لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أبر قلوبا وأكمل علما، لما نزلت هذه الآيات عليه صلى الله عليه وسلم لم يسأل أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف الاستواء، كيف اليد، حتى لما قال: إن ربنا

فيتبعونه إلى آخر الحديث. دي من الصفات الرب عز وجل المذكورة في السنة. الإتيان، إتيان الرب عز وجل مذكور في القرآن؟ ها؟ لا مذكور. إزاي؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سورة البقرة. فالله عز وجل يأتي، والله عز وجل يجيء، يجيء. وجاء ربك والملك صفا صفا. فكل هذه الصفات مذكورة في كتابه عز وجل في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. طيب، ونعني بصفة الفعل هنا الإتيان لا الصورة، يعني هو لم يتعرض لمسألة الإيه؟ محل الشاهد من الحديث فيأتيهم الله عز وجل. الإتيان يأتي، الله عز وجل يأتي ويجيء سبحانه وتعالى، وليس إتيانه ولا مجيئه ولا أي صفة من صفاته كصفات خلقه عز وجل، فهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقول العبد الله أكبر، يبقى كل تصور عن الله عز وجل من العبد الله عز وجل أكبر وفوق هذا التصور بكثير. طيب، كذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه، بيمينه، ثم يقول أنا الملك. الحديث، الحديث ده ثابت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. يقبض الله عز وجل الأرض وتكون السماوات مطويات بيمينه، ثم يقول أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه سبحانه وتعالى، لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. طيب، وفي حديث احتجاج آدم وموسى عليه السلام، فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. يبقى الله عز وجل يتكلم، اصطفاك الله بكلامه. مش ربنا سيدنا موسى عليه السلام قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يبقى إذن شوف سيدنا آدم عليه السلام، فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، لكن يده كأيدينا حاشا لله. ده احنا في المخلوقات، المخلوقات لو قيل لك صف اليد لابد أن تسأل يد من؟ أي يد؟ يقول لك يد الإنسان، هتوصف يد الإنسان. إن قال يد مثلا الحصان ستقول متحولة إلى حافر ومش عارف إيه وما إلى ذلك. معرفتك بالذات تقودك إلى معرفة الصفات، فهل أنت تعرف شيئا عن ذات الله عز وجل؟ لا. يبقى كذلك صفات الرب تبارك وتعالى. فكلامه تعالى ويده صفة ذات من صفات الإيه؟ الذات. طيب، وتكلمه صفة ذات، صفة ذات وفعل معا. الله عز وجل يتكلم وكلامه سبحانه وتعالى إيه؟ فعل. يبقى دي صفة ذات وفعل. وخطه التوراة صفة فعل، خط لك التوراة بيده. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، وغيرها كثير، وغيرها كثير. يبقى إذن في صفات الذات وفي صفات أفعال الرب عز وجل. وصفات الذات منها ما هو في القرآن ومنها ما هو في السنة، وكذلك صفات الأفعال. السؤال الذي يليه، هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء أم أسماء الله كلها توقيفية؟ هل ممكن من فعل من أفعال الله عز وجل نشتق له اسما أم أن أسماء الله عز وجل توقيفية؟ يعني إيه توقيفية؟ يعني ورد في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام الصحيح الذي عليه أهل العلم أهل السنة والجماعة أن أسماء الله عز وجل توقيفية، لا يجوز لك أن تشتق من صفة من صفاته اسما له سبحانه وتعالى. لا، نسمي الله عز وجل بما سمى به نفسه وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. الجواب لا، بل أسماء الله تعالى كلها توقيفية، لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال، فيما أطلق فيه مدح وكمال. يعني احنا ولذلك احنا نقول ايه، أسماء الله عز وجل أو الله عز وجل له صفات الكمال والجلال، الكمال والجلال. واحنا قلنا في الأسماء من الأسماء ما هو مختص بتنزيه الرب عن النقائص، انتوا فاكرين الكلام ده ولا نسيتوه؟ من أسماء الله عز وجل هناك أسماء للذات، لذات الله تبارك وتعالى، وهناك أسماء قسم ثالث، هذه الأسماء مختصة بتنزيه الرب عن النقائص، زي ايه؟ القدوس، القدوس المتعال الكبير سبحانه وتعالى، فهذه الأسماء تنزه الرب عز وجل عن أي نقص من النقائص. طيب، ولكن ليس كلها وصف الله بها نفسه مطلقا، ولا كلها يشتق منها أسماء. دي في الإيه؟ نرجع تاني، أسماء الله تعالى كلها توقيفية، لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني خذ مثالا، أنت تقصد من بأفعالك وعباداتك؟ الله عز وجل. تقصد من في قضاء حوائجك وطلب المغفرة؟ الله عز وجل. هل نسمي الرب عز وجل المقصود؟ يعني اسم محمد عبد المقصود ده غلط، هذه التسمية غلط، فلا يسمى المقصود لأننا نقصده بأفعالنا. واضح المثال أظن؟ فلا تشتق له أسماء من صفاته وأفعاله عز وجل. طيب، بل لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال، ولكن ليس كلها وصف الله به نفسه مطلقا، ولا كلها يشتق منها أسماء، بل منها ما وصف به نفسه مطلقا كقوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. خلقكم يبقى هو الخالق، رزقكم يبقى هو الايه؟ الرزاق. ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم، المحيي المميت سبحانه وتعالى. طيب، سمى نفسه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ومنها أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، على سبيل الجزاء والمقابلة، يبقى مش مطلقة، لا، ده على سبيل الجزاء والمقابلة. طيب، وهي فيما سيقت له مدح وكمال. مش فاكر لما قلنا إن المنافقون يخادعون الله وهو إيه؟ خادعهم. هل نقول إن الله عز وجل هو الخادع أو المخادع؟ حاشا لله. لكن لم تذكر هذه الصفة إلا في مقابلة إيه؟ خداع المنافقين. وكذلك الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ده مقابل استهزاء. استهزاء إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وهكذا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن إيه؟ مستهزئون. الله يستهزئ بهم. يبقى شايف مقابلة مش مطلقة، لا في مقابلة هنا. كقوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. شوف إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. خدعة الله عز وجل للمنافقين كما ثبت في حديث أبي هريرة الذي ذكرته آنفا أنه إذا بقي المؤمنون في مكانهم وضرب الصراط فوق جهنم وأعطي المؤمنون نورا فإن المنافقين يعطون نورا مع المؤمنين حتى إذا دخلوا على الصراط. أنت عارف الصراط ده أحد من السيف وأدق من الشعر، رجراج زلق، مين يقدر يعد عليه؟ طب انت لو جاب لك، انت عارف البرجين اللي هما كانوا في مركز التجارة العالمي، لو جاب لك لوح خشب حطه بين البرجين دول في اقصى الارتفاع وقال لك عدي، تعدي؟ تقدرش. حتى لو كان اللوح ده عريض كده تقدرش، تحس انك هتقع، ولو نظرت الى اسفل ستقع، نسأل الله السلامة والعافية. فتصور بقى ان الصراط الذي يضرب فوق جهنم احد من السيف، ادق من الشعر، رجراج. رجراج يعني ايه؟ يعني مش مشدود، لا ده مرخي مرخي وزلق مزفلط. ازاي الانسان يقدر يمر الا بمعونة الله عز وجل؟ يجوز الناس على قدر اعمالهم. نسأل الله أن ينجينا. ويقول لك هي رحلة، رحلة رهيبة جدا، رحلة الآخرة، ولا ينفع العبد فيها إلا ما كان قدم من عمل صالح، إلا ما كان قدم من عمل صالح. ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. نسوا الله فنسيهم. ها؟ نسوا الله فنسيهم. ولكن لا يجوز إطلاقه على الله في غير ما سيقت فيه من الآيات. فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ وينسى. ينفع؟ مينفعش خالص، ونحو ذلك. وكذلك لا يقال ماكر. الله هو الماكر، ينفع حد يقول هذا؟ لما تيجي تقول رب، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، ينفع واحد يقول اللهم رب الخنازير والكلاب والحمير بين مخلوقات من مخلوقاته، والناس تحداهم الله عز وجل بأن يخلقوا ذبابا ولن يستطيعوا. فدي مخلوقات فيها من الآيات والعجب ما فيها، لكن لا يقال رب. قال لا، له صفات الكمال سبحانه وتعالى. طيب كذلك لا يقال ماكر، مخادع، مستهزئ، ولا يقوله مسلم ولا عاقل. فإن الله عز وجل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع وصفا إيه؟ مطلقا. ده في مقابلة، يعني ذكر الخداع في مقابلة الإيه؟ الذين يخادعون. إن المنافقين يخادعون الله، برضو في الاستهزاء. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ به. ويمكرون ويمكر الله. فإن الله عز وجل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق. وقد علم أن المجازاة على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق، حسنة مش وجزاء سيئة، سيئة مثلها. يبقى ده في حالة المخلوقين. سيدنا نوح عليه السلام مثلا كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يبقى ده لم يكن من الرب عز وجل خالق كل شيء، يبقى مستحسن ولا مش مستحسن؟ مستحسن أهو، إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق. وقد علم أن المجازاة على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق، فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم سبحانه وتعالى. طيب، عنوان ما يتضمنه، أو سؤال ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعال. انت ما تسمع العلي الأعلى القاهر الظاهر فوق عبادك سبحانه وتعالى، هذا يفيد ايه؟ يفيد صفة العلو والارتفاع. والعلو علو فوقية، يعني رب العزة سبحانه وتعالى فوق سماواته، مستو على عرشه، بائن من خلقه. انت حتى في الفطر بالفطرة كده لما تيجي تدعو ربنا سبحانه وتعالى بتعمل ايه؟ يا رب يا رب. فرعون نفسه قال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فتبال سيادتك، يبقى ده علو الفوقية. وهناك علو القهر، علو القهر. الله عز وجل قاهر فوق عباده، لا يحتاج إلى معين ولا إلى مساعد، وليس له منازع سبحانه وتعالى، ليس له منازع ولا مغالب. وسبحانه وتعالى شوف في سورة الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نحن ينبغي علينا أن نحمده عز وجل على تفرده بالملك سبحانه وتعالى. أنت كلما أمعنت في دراسة أسماء الله عز وجل وصفات الله تبارك وتعالى وتدبرت تطبيق ذلك في الواقع تقول رضيت بالله ربا، اللهم لك الحمد على أنك ربي، أنت مأمور بهذا. شوف بقى في آخر سورة الإسراء، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، مش ضعيف عشان محتاج مساعدين وأولياء وبتاعه ومحافظين ومخابرات، لا لا لا، يعرف كل شيء سبحانه وتعالى في نفس، يا سبحان الله العظيم، ولا يشغله شيء عن شيء، لا يشغله سماع عن سماع ولا بصر عن بصر، شايف الخلق كلهم وسامع الخلق كلهم ويدبر الخلق جميعا. مش الخلق، انت بتشوف عالم البحار والاسماك اللي في اقاع المحيطات، مش الاسماك فقط، الاسماك والحيتان والشعب مش عارف المرجانيه وما الى ذلك، شوف الغابات، الغابه الاستوائيه غير الغابه القطبيه، حيوانات مختلفة الأشكال والألوان. انتقل إلى المملكة النباتية، نباتات وغابات، غابات يعني رهيبة وكثيفة. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لك الحمد يا رب، لك الحمد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر، الله أكبر كبيرا. طيب معلش الصفحة اتقفلت، هنعمل ايه بقى؟ الاخ اللي خد الكتاب ده كيف استحل ان يأخذ هذا الكتاب؟ كان في نسخة هنا بنقرأ منها، كيف استحل هذا الامر؟ مش عارف. الا ان كان صاحبه قد هو الذي يعني ايه سحب الكتاب مرة اخرى، فخلاص لا نستطيع ان نقول شيئا. اسم الكتاب 200 سؤال وجواب في العقيلة او اعلام السنة المنشورة في معرفة اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعال؟ يتضمن اسمه الأعلى الصفة المشتقة منها، وهي ثبوت العلو له عز وجل. الرحمن على العرش استوى، لما تقول سبح اسم ربك الأعلى علو فوقية وعلو قهر وعلو شأن، ثلاث حاجات. يبقى العلو كم نوع؟ علو الفوقية، أن الله عز وجل فوق السماوات مستوى على عرشه بائن من خلقه مطلع عليهم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى آخر قوله تبارك وتعالى: ألا إنهم حين يستغشون ثيابهم، مش الآية كده؟ ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا، لا، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. طيب، يتضمن اسمه الأعلى الصفة المشتقة منها، وهو ثبوت العلو له عز وجل بجميع معانيه. علو فوقيته تعالى، هذه أول حاجة. علو فوقيته تعالى على عرشه، عال على جميع خلقه، بائن منهم. لما يجي يقول لك الله موجود في كل الوجود، رد عليه واحد شيعي قال له: عن ربنا سبحانه وتعالى موجود في الخرابات، موجود في دورات المياه، موجود في بطون الكلاب والخنازير. حاشا لله عز وجل، الله عز وجل موجود بذاته على عرشه فوق السماوات السبع، فوق السماوات. واحد يقول لك: طب انت بتقول ان ربنا في السماء، حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. خذ مثالا قوله تعالى: فامشوا في مناكبها، او قل سيروا في الارض، في الظرفية تقتضي بقى سيروا في الارض يعني تمشي داخل الارض في جوف الارض، ولا في هنا بمعنى على؟ في بمعنى ايه؟ بمعنى على. طيب، قد احاط بكل شيء علمه لا تخفى عليه منهم خافية. طيب، وعلو قهره، يبقى العلو الاولاني علو الايه؟ الفوقية. وعلو قهره فلا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع، كله صاغر، بل كل شيء خاضع لعظمته، ذليل لعزته، مستكين لكبريائه، تحت تصرفه وقهره. هل في انسان بيتخذ قرارا، انسان مريض مثلا بيتخذ قرارا انه يشفى؟ لا، احنا محكومين بقدره سبحانه وتعالى. مستكين لكبريائه تحت تصرفه وقهره، لا خروج له من قبضته وعلو شأنه. فجميع صفات الكمال له ثابتة، خلاص، وجميع النقائص عنه منتفية. عز وجل وتبارك وتعالى. وجميع هذه المعاني للعلو متلازمة لا ينفك معنى منها عن الآخر. إذا في علو الإيه؟ القهر، علو الفوقية، وعلو القهر، وعلو الإيه؟ الشأن، وعلو الشأن. دليل علو الفوقية من كتاب الله عز وجل. ما دليل علو الفوقية من الكتاب؟ الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى، فمنها هذه الأسماء: العلي، الأعلى، المتعال، هو الظاهر والباطن. وانت عارف في الحديث الثابت في صحيح مسلم اللي انت بتقوله في أذكار اليوم والليلة وعند النوم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنيني من الفقر. ده الحديث زي بتقوله في اليوم وفي الليلة، وعندما تأتي إلى إيه؟ إلى مضجعك أو تأوي إلى فراشك. طيب، ومنها قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. هذه في سورة طه، وموجودة في سبعة مواضع من القرآن. ومنها قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. من في السماء. طيب، ومنها قوله تعالى: يخاف عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخافون ربهم من فوقهم، الفوقية. طيب، سورة النحل، ومنها قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه إيه؟ يصعد الكلم الطيب. هذا دليل على فوقيته عز وجل ولا لا؟ طيب، في سورة فاطر، وقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. العروج اللي هو دي الصعود، في سورة المعارج. وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، في سورة السجدة. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، ورافعك إليه، في سورة آل عمران، وغير ذلك كثير. طيب، ما دليل علو الفوقية من السنة؟ شوف بس ليه، احنا فضلنا ست دقائق. أدلته من السنة كثيرة لا تحصى، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال. حديث الأوعال ده ضعيف، ضعيف جدا، فسنمر عليه لن نذكره خلاص. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية، ده حديث ثابت في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي، أراد رضي الله تعالى عنه أراد أن يعتق جارية مؤمنة، فاصطحبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالها يعني، وذكر له هذا: أعتقها؟ فالنبي عليه السلام سألها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. أين الله؟ لما أنت لما حط نفسك مكان هذه الجارية، إن سألك النبي عليه الصلاة والسلام أين الله، ماذا ستقول؟ في السماء. من أنا؟ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك وقوله لسعد بن معاذ في قصة بني قريظة: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة، أو قال سبع سماوات، هم فاكرين سعد بن معاذ لأنه كان حليفا لهم في الجاهلية سيرفق بهم. فلما حكم سعد بن معاذ قال له عليه الصلاة والسلام قد حكمت بحكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات. هذه السنة هي بتبين أيضا علو الفوقية. وأحاديث المعراج والنبي عليه السلام مش عرج به، طلع السماء الأولى بعدين السماء الثانية بعدين الثالثة بعدين السابعة وهكذا، بعدين لقي الرب عز وجل رأى نورا صلوات الله وسلامه عليه. أحاديث المعراج منه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث تعاقب الملائكة ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم. مش بتيجي ملائكة بتتعاقب إمتى؟ في صلاة الصبح وصلاة الإيه؟ العصر. فربنا سبحانه وتعالى يسألهم كيف تركتم عبادي، لما تعرج إليه الملائكة، تعرج إليه الملائكة في سورة المعارج، تعرج إليه الإيه؟ تعرج إليه الملائكة و... لا تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. العروج زي ما قلنا هو الصعود. طيب، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة أو سلسلة على صفوان. الحديث وغير ذلك كثير، وقد أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهمية. إلا الجهمية، الجهمية دي فريق من الفرق المبتدعة الضالة والعياذ بالله. والجهمية هم أصحاب هذه المقالة التي للأسف تعلم للنشأ في بعض البلاد، الله موجود في كل الوجود. لا، الله عز وجل فوق سماواته، مستو على عرشه، بائن من خلقه تبارك وتعالى، والأدلة على هذا موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أقوال أئمة السلف الصالح في مسألة الاستواء، فضلنا دقيقتين نخلص في الدقيقتين دول ممكن نخلص السؤال ده. ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ قولهم بأجمعهم رحمهم الله تعالى الاستواء غير مجهول، مش دي عبارة مالك رحمه الله مش كده؟ الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، نقدرش، عقولنا لا تدرك هذا. انت البصر بتاعك له مدى، لو انت واقف في ارض مستوية تماما وامامك شخص عمال يتحرك بعيدا عنك، كل ما بيبعد جسمه بيصغر. هو جسمه بيصغر اصلا ولا مدى الرؤية عندك قال بيصغر لحد ما يبقى نقطة بعدين تختفي؟ ده دليل على ان بصرك له ايه؟ مدى معين. السمع بتاعك له مدى معين برضه، لما الاصوات بتاعك مش يقول لك موجات فوق صوتيه، خدت بال سيادتك؟ كذلك العقل له مدى معين لا يستطيع ان يتعدى هذا المدى. فالاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه ومن الله الرساله وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق والتسليم. وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها، قالوا آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. خدت بالك؟ يبقى ايه الاستواء؟ ماذا تقول في الاستواء؟ الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم. ده كلام أهل السنة والجماعة، من استمسك بغرسهم فقد نجا. دليل علو القهر من الكتاب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ده علو القهر بقى في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. خلي بالكم حلقين على شعبان، شهر شعبان، كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا، هذا ثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. في شهر شعبان اعرف في ثلاث أحاديث، ده حديثه، كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، لكنه قال إذا انتصف شعبان، هذا حديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. يعني إيه بقى؟ يعني إيه؟ قال أهل العلم هذا في حق من لم يصم من شعبان شيئا ولم تكن له سنة في الصيام، يوم الشرع رفقا به يقول له ما دام شعبان انتصف وأنت لم تصم يبقى ادخر طاقتك لشهر رمضان فأنت لست من أهل هذه العبادة، مش من أهل الصيام، يبقى ادخر طاقتك لإيه؟ لرمضان. طب إيه ليه قلنا كده؟ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، أدي واحدة. والثانية اللي هو الحديث الثالث معانا فيما يتعلق بشعبان، حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا الشهر أو لا تقدموا الشهر بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون رجل، شوف بصيام يوم قبل شهر رمضان أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصومه. إلا لو واحد يفرض مثلا واحد بيصوم يوم ويفطر يوم، خلاص ماشي عادي خالص، جه يوم الصيام اللي هو تاني يوم هيبقى رمضان آخر يوم من شعبان يصوم مفيش مشكلة. واحد بيصوم الاثنين والخميس ورمضان طلع يوم الجمعة أو طلع يوم الثلاثة، يصوم الاثنين والخميس عادي خالص ما دامت له سنة في الصيام. أما من ليست له سنة في الصيام ولم يصم شيئا من أول شعبان ودخل عليه نص شعبان، يوم الشرع يقول له إيه؟ لا استنى بقى، ادخر طاقتك، والأعمال ترفع في شهر شعبان، والنبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يرفع عمله وهو صائم. فنتقدم بين يدي رمضان بإيه؟ بالصيام من شعبان. اعمل لنفسك حتى سنة في شهر شعبان تصوم، صوم في شهر شعبان يوم أو يوم، لا افرض انك انت صمت يوم ولقيت في اليوم الثاني انت نشط عايز تصوم تاني، صوم. كلما وجدت في نفسك طاقة، لأن ده شهر شعبان ده يعتبر إيه؟ شهر صيام. وكذلك إذا انتصف شعبان فإن الله عز وجل يغفر لعباده إلا لمشرك أو مشاحن في ليلة من إيه؟ من شعبان، يغفر لعباده إلا لمشرك أو مشاحن أو مشاحن. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.